بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ميراث الأب. يرث الأب إما بالفرض وإما بالتعصيب وإما بالفرض والتعصيب، هذه ثلاث حالات. يرث بالفرض يعني فرض محدد مقدر في كتاب الله، فرضه الأب السدس لا ينزل عنه بحال. وأما التعصيب فالتعصيب كما تقدم معنا أن يرث بدون تحديد وبدون تقدير، يأخذ ما بقي، إما أن يأخذ من يرث بالتعصيب هذا، إما أن يأخذ المال كله إذا لم يكن هناك صاحب فرض أو مزاحم له، وإما أن يأخذ ما بقي، وإما أن لا يأخذ شيئا إذا استغرقت التركة وأخذ أهل الفروض المال كله، فحينئذ هذا المعصب لا يبقى له شيء. لكن في معصبون لا بد أن يأخذوا، لا بد أن يأخذ الابن، لا بد أن يأخذ، والأب لا بد أن يأخذ، والجد كذلك، هؤلاء ما يسقطون. هذا هو معنى التعصيب. ويرث الأب كذلك بالفرض والتعصيب، بمعنى أنه يفرض له السدس يأخذه، وإذا بقي شيء يأخذه كما سيأتي. يقول الشيخ رحمه الله: فيرث بالفرض فقط إذا كان للميت ذكر، ذكر وارث من الفروع، وفرضه السدس. فيرث أي الأب بالفرض فقط، يأخذ السدس إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع، كان في ابن أو ابن ابن، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد يأخذ الأبوان السدس. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وإذا كانت المسألة فيها أب وابن، من الذي يرث بالتعصيب حينئذ؟ الابن. الأب يفرض له، الأب له السدس في هذه الحالة. ما الدليل على أن الأب له السدس في هذه الحالة؟ الآية الكريمة: وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يقول: فإذا أخذ الأب فرضه أي السدس، كان الباقي لأولى رجل ذكر، وذكر الفروع أولى بالتعصيب من الأب كما يأتي إن شاء الله. أولى، لأن الفروع مقدم على الأصول في التعصيب. قال الشيخ: ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ففرض للأم ولم يفرض للأب، يعني قال فلأمه الثلث، ما ذكر الأب. يقول الشيخ: فدل على أنه يرث في هذه الحال بالتعصيب فقط، لأنه لم يفرض له. قال الشيخ: الحالة الثالثة: ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقط، لما سبق من الآية والحديث، والأب هنا أولى رجل ذكر، فيكون الباقي له بالتعصيب، لما سبق من الآية والحديث. الآية قوله سبحانه وتعالى، الآية التي فيها فرض الأب السدس: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الآية دلت على أن الجد له، على أن الأب له السدس، طيب مثلا الآن فيها بنت وأب، بنت وأب، الآية دلت على أن الأب هذا له السدس يأخذه. طيب البنت أخذت نصيبها النصف، الباقي من يأخذه؟ أولى رجل ذكر، من أولى رجل ذكر هنا؟ الأب. هذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن إذا جمعنا الآية مع الحديث يكون الأب هنا مع الإناث، البنات من الإناث من الفروع، يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. إذن الأب له ثلاث حالات، شوف، يرث بالفرض فقط مع الفرع الوارث الذكر، يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث، يرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث أنثى، أنثى من الإناث يرث بالفرض والتعصيب. يقول الشيخ رحمه الله أمثلة، أمثلة أحوال الأب: هلك هالك عن أب وابن، للأب السدس فرضا لوجود ذكر وارث من الفروع والباقي للابن، وميراث الأب هنا بالفرض فقط في الحالة الأولى. هلك هالك عن أم وأب، للأم الثلث لوجود شروطه. ما هي شروطه؟ ما في فرع وارث ولا في جمع من الإخوة، والباقي للأب لعدم الفرع الوارث، وميراثه هنا بالتعصيب فقط. هلك هالك عن بنت وأب، للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الأنثى وارثة من الفروع، وميراث الأب هنا بالفرض والتعصيب. إن عندنا بنت وأب، عندنا هنا فرضان، البنت لها النصف كما تقدم، يعني واحد على اثنين، والأب كم له؟ السدس، واحد على ستة. لو نظرنا في المخارج يعني في المقامات إيش نجد؟ اثنين وستة، اثنين وستة أعداد تعتبر إيش؟ متداخلة. وفي حالة الأعداد المتداخلة إذا أردنا أن نضع أصلا للمسألة ماذا نفعل؟ نأخذ الكبير، نأخذ الكبير لأن الاثنين تدخل في الستة، فنأخذ الستة فنقول المسألة من ستة. الأب البنت لها النصف ثلاثة، والأب له السدس واحد، ماذا بقي؟ اثنان. لمن؟ للأب. إذن الأب يرث واحدا فرضا واثنين تعصيبا. هذا المعنى والله أعلم. انتهى فرض الأب. قال الشيخ رحمه الله: ميراث الجد. الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأبي الأب وإن علا بمحض الذكور، يعني أن يكون بينه، إيش معنى محض الذكور؟ أن يكون بينه وبين الميت ذكور خلص، ما في أنثى، كأبي أبي أبي أبي الأب، ما هي مشكلة. طيب كأبي أبي أم الأب يرث هذا؟ لا يرث، لا يرث، لأنه أدلى إلى الميت بأنثى. والقاعدة الفرضية: من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا من الإخوة لأم، الإخوة لأم يستثنون من هذه القاعدة، من أدلى بأنثى لا يرث. وهذا يسمى عند الفرضيين بالأب الفاسد، وذاك الأب الصحيح، الأب الصحيح الذي يدلي بذكور. جيد. الشيخ يقول هنا: الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأبي الأب، وميراثه، يقول الشيخ، وميراثه كميراث الأب على ما سبق تفصيله، إلا في مسألتين يختلف عن الأب. ها هذه يسميها العلماء الفروق، ومعرفة الفروق مهم جدا في الفقه. الذي لا يعرف الفروق ليس فقيها، لابد في المسائل المتشابهة التي بينها فروق، ما يسميها العلماء بالتقاسيم والفروق، لأن الفروق هذه والتقاسيم تقابل القواعد والضوابط. فطالب العلم الذي يريد الفقه والتفقه يضبط، يتفقه في الضوابط والقواعد الجامعة، ويتفقه أيضا في الفروق بين المسائل. الآن قلنا إن الجد كالأب إلا في مسألتين، هذه الفروق. يقول الشيخ: إحداهما العمريتان فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق. هذا تقدم. وقلنا إن العمرية إذا كان فيها جد بدلا من الأب فإن الأم حينئذ تأخذ الثلث كامل، أما مع الأب فإنها تأخذ ثلث الباقي. هذا تقدم، هذه لا يختلف فيها العلماء. لكن الثانية، المسألة الثانية، يقول الشيخ: الثانية إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف. قال الشيخ رحمه الله: وفي سقوطهم بالجد خلاف. إذا هلك هالك عن جد وإخوة له الميت أشقاء أو لأب، يعني الإخوة لأم، هؤلاء الإخوة لأم لا يرثون مع الجد، يسقطون بالإجماع. الإخوة لأم، إن الإخوة لأم يسقطون بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل الذكر مطلقا كالأب والجد وإن على. فالإخوة لأم هنا ما هم داخلين معنا في المسألة، لكن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب إذا كانوا مع الجد. طبعا بالإجماع الأب يحجب جميع الإخوة، لكن الجد مع الأشقاء أو لأب فيها خلاف. يقول الشيخ رحمه الله: والراجح أنهم يسقطون به كما يسقطون بالأب، وكما يسقط الإخوة من الأم، وهو قول أبي بكر الصديق وأبي موسى وابن عباس وأربعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري: لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوافرون. انتهى. في زمن الصديق هذا رأيه، ما في أحد خالف. وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره من أصحابنا جماعة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق قال في الفروع، وهو أظهر، اللي هو صاحب الفروع بالمفلح تلميذ شيخ الإسلام، قال وهو أظهر، وصوبه في الإنصاف، واختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز. وذكر ابن القيم لترجيحه 20 وجها، فلتراجع من صفحة 71 إلى صفحة 81 من الجزء الثاني من أعلام الموقعين المطبوع محاد الأرواح. هذه طبعة قديمة عند الشيخ، بل طبع طبعة أخرى، لكن موجود، ما يخفى على طالب العلم وعلى الباحث موضع كلام ابن القيم في إعلام الموقعين. هو كلام نفيس، من طلع عليه ووقف عليه يقطع، لأن هذا هو القول الراجح، هو القول الصحيح. يقول الشيخ رحمه الله: وعلى هذا القول الراجح لا يرث الإخوة معه شيئا بكل حال، فيكون حكمه حكم الأب إلا في العمريتين، يعني الاستثناء يكون في مسألة واحدة. وأما على القول المرجوح وهو المشهور من المذهب، فإن الجد يسقط الإخوة لأم ولا يسقط الإخوة الأشقاء أو الأب، بل يرثون معه بل يرثون معه، وله معهم حالان. الشيخ سوف يدخل الآن في تفاصيل هذا المذهب الذي عليه الجمهور من المذاهب الأربعة، المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة، يدخل في تفاصيل. كنا نحن في شرح الرحبية فصلنا في هذا وبينا مآخذ هذه الأقوال وتفاصيلها والفرق بين حتى بين مذاهب الصحابة، يعني هذا المذهب المرجوح هو المذهب الذي اختاره الصحابي الجليل زيد بن ثابت أعلم الأمة بالفرائض، والعلماء بعد زيد أخذوا بقوله في هذه المسألة، واشتهر هذا القول على ضعفه بل حتى على اضطرابه كما بين ذلك العلماء، اشتهر في الكتب إن تبناه الشافعية والمالكية والحنابلة في المشهور مذهبين وكثير من المؤلفين، فاشتهر والمؤلفون فصلوا. نحن ما ندري هل ندخل في التفاصيل أم نكتفي بذلك الذي كنا قلناه وفصلناه بالرحبية. يعني الإنسان إذا أراد أن يعرف تفاصيل هذا المذهب المرجوح يرجع إلى الرحبية، لأن هنا الشيخ سوف يدخل في الأكثرية والمعادة، مسائل مرجوحة وضعيفة. ونحن الآن لو جاءنا مثلا جاءتنا مسألة سوف نجيب فيها بالمذهب الراجح أن الأب يحجب الإخوة، إذن ما الفائدة من هذه التفاصيل؟ ثم إن هذه التفاصيل كنا فصلناه وبيناه الحمد لله في شرح الرهابية، لكن المطلوب لو تحضر لنا بعروة غدا أو غدا في الدرس القادم تفضل، هذه التفاصيل في أي شريط، يعني في أي درس رقم كم؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا حب يرجع ويقف على تفاصيل في هذا المذهب يسهل عليه. إن شاء الله الدرس القادم تأتينا بهذا الدرس وهذه التفاصيل في أي شريط رقم كم، ونكتفي بهذا. ولذلك المؤلف رحمه الله بعدما ذكر التفاصيل هذه كي؟ لا نتركها، أنا هذا رأيي، وندخل نخوض في البحر ثم لا نخرج بشيء. جيد، المؤلف رحمه الله يعني ذكر ما هو مذكور في الكتب، لا قراءة واحدة ما تكفي. ها أنا خيرتكم الآن، هل تريدون أن ندخل فيما قاله الشيخ وسطره هنا الشرح والتفصيل فيأخذ منا هذا ممكن درسين وممكن ثلاث دروس، ولا نكتفي بما بيناه في الرحابية؟ ها عبد الكريم ايش رأيك؟ ها نكتفي ب كيف؟ ليه؟ قلنا هذا بالرحابية، شرحناه بالرحابية، بل في الرحابية في فوائد ما أظن توجد لو شرحنا، لأن في الرحابية كنت اجتهدنا في بيان هذا المذهب وجئنا بضوابط في هذا الباب، بل جئنا حتى بمذاهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وجئنا بالقانون المدني الآن المعمول به، ما أدري هل لازال معمولا به في مصر وفي الشام، أذكر خضنا في المسألة. فنكتفي بهذا، من أحب مثلا أن يدرس المسألة وأن يدخل في تفاصيلها فليرجع. الشيخ رحمه الله قال في بعدما، حتى شوف الشيخ مأيدنا في هذا، ماذا قال الشيخ في آخر البحث هذا؟ قال تنبيه هام، هو الصواب أن نقول مهم، تنبيه مهم، هذا الصواب، لأن المهم ما يهتم به الإنسان، وأما الهام المذنب هكذا قال، هو تنبيه مهم، هذا الصواب. يقول الشيخ رحمه الله جميع ما ذكرنا من أحوال الجدي والأكدرية والمعادة فإنما هو على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأما على القول الراجح من أنهم لا يرثون معه بكل حال فإنه لا حاجة إلى هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل. اقتنعتم؟ قل ما احنا بحاجة للتفاصيل هذه، ما احنا بحاجة، لم يدل عليها لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، إذن تترك. والله المستعان. شوف كلام الشيخ عن الأكدرية في الأخير. الأكدرية مثلا هي زوج أم وجد أخت لغير أم. يقول هذه المسألة كما كدرت قواعد باب الجد والإخوة فقد كدرت أيضا قواعد الفرائض كلها. شوف يعني مسألة منسوبة إلى هذا المذهب الضعيف. الشيخ يقول هي سميت هم سموها الأكدرية قالوا لأنها كدرت على زيد أصوله في هذا الباب. كدرت على زيد أصوله في هذا الباب. الشيخ يقول هذه ما كدرت الجد الأخوة، كدرت الفرائض كلها، أصول الفرائض كلها، والله المستعان. لذلك هذا قول ضعيف لسنا بحاجة إليه. والحمد لله نحن لو لم نشرحه في موضع لكنا شرحناه الآن، لكن ما في حاجة أن نعيد الكلام وأن نضيع الوقت في شيء ضعيف مرجوح وكنا قد بيناه في موضع آخر فنحيل عليه والحمد لله. ثم قال الشيخ رحمه الله ميراث الجدة لنا نص ساعة أعتقد، يعني الجدة تحتاج إلى بحث. نكتفي بهذا القدر، نتابع إن شاء الله الأسبوع القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم الله أي جيد، حتى ولو تساوي كما في ميراث الإخوة من الأم، والإخوة من الأم يتساوى الذكر مع الأنثى لقوله عز وجل فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. شايف أي؟ لأنه في لأنه في العمرية الأب يرث بالتعصيب. جيد، في العمرية الأب يرث بالتعصيب وليس بالفرض، لأنه ما في فرع وارث. جيد، زوج أم وأب أو زوجة وأم وأب، ولا لا؟ إذن الأب هنا يرث بإيش؟ بالتعصيب. وطالما يرث بالتعصيب شايف، فكيف نعطي أقل من الأنثى من المرأة الأم؟ لا، هو لابد أن يأخذ أكثر لأنه هنا الآن وهو معصب. فبالذكر مثل حظ الأنثيين، هذه ذكرها الله في التعصيب، ودائما في التعصيب ما في ما تشد هذه القاعدة. الأخوة مو تعصيب، فرضية، هي فرض. وإن كان رجل يورث كلالة ليس له ذكر، ليس له فرع ولا أصل ذكر يعني، وإن كان رجل عنه الوجد، وإن كان أو كان الميت رجل، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله إخوة، وله إخوة هنا من الأم، وفي قراءة عن أبي ابن كعب رضي الله عنه وله إخوة من الأم، بس طبعا القراءة شادة، لكن أجمع العلماء عليها على أن الإخوة هنا في هذه الآية في سورة النساء في أول النساء الإخوة من الأم وله إخوة، فلكل واحد منهما السدس، فله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا فرض الإخوة من الأم، الإخوة من الأم ما يرثون بالتعصيب، ليسوا عصبة، بالفرض الواحد منهم يرث السدس والجماعة يرثون الثلث، يشتركون في الثلث. أما للذكر مثل حظ الأنثيين هذه في التعصيب سليم، ما في شيء، هو سليم، لا ما يخالفون، ما يخالف قاعدة الفرائض. أيه، لأن الله سبحانه وتعالى في الفرض لم يذكر هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما هذا في التعصيب. ولذلك الأم والأب إذا انحصر إرثهم في الفرض فهم كالإخوة من الأم، هذا له السدس وهذا له السدس. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين.